أياما معدودات. ذكر شهر رمضان وقال أياما، جاء به على صيغة جمع من دموع القلة، أيام على وزن أفعال، أياما معدودات. بالأمس استقبلنا الشعب وهذه هي الليلة الخامسة، وسرعان ما ينقضي ويودع، وهو إما شاهد لنا أو شاهد علينا. فإذا حافظ الإنسان على الأيام واستغل الليالي فيما يرضي الله وقضى وقته في العمل الصالح الذي يرفع، هنيئا له ما حباه به المولى، وإلا فإنه سيندم ولا تساعة ندم. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين. والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ورد: يا أيها إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فالله ينادي المؤمنين بهذه الصفة، وهي صفة الإيمان الصفة العظيمة، تشريفا لهم وتكريما. أما غيرهم أي غير المؤمنين وهم الكفار، فلا نجد إلا نداء واحدا فقط في القرآن، وقد جاء من باب التقريع والتوبيخ: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالله ينادي المؤمنين لينتبه الإنسان وليصحو من رقدته ولينتبه من غفلته، وليبادر بتحقيق ما طلب منه وما أمر به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب فرض. والصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب وسائر المسكرات من وقاع وغيره من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل الوقاية تحصل لكم من عذاب الله بأدائكم هذا الركن. فإن الصوم جعله الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم عنكم امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فرمضان سبب للغفر وللستر وللتجاوز ولمضاعفة الأجر ولزيادة الحسنات. رمضان أيها الإخوة الأكارم مر بمراحل ثلاث. فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وقام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. فمر رمضان بمراحل ثلاث، أو مر الصيام بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصوم يوم عاشوراء ويكتفي بهذا، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيصوم يوم عاشوراء. هذه هي المرحلة الأولى. انتهت هذه المرحلة وجاءت مرحلة ثانية، أن يصوم الشهر، وهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل يصوم يوم عاشوراء. المرحلة الثانية هو ذو الخيار بين صيام الشهر وبين الإطعام، حتى ولو كان صحيح الجسم، حتى ولو كان معافى، حتى ولو كان قادرا على الصيام، فيقدم يعني يقدم الفدية ولا يصوم، هو ذو الخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم. المرحلة الثالثة التي استقرت أن الصيام واجب ولا تصح الفدية إلا على من الشيخ الكبير والمرأة الطاعنة في السن، يعني الإنسان في فكره وفي وعيه وفي إدراكه، لكن لأجل الشيخوخة لأجل الكبر لا يستطيع الصيام. ويقول عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات: وعلى الذين يطلقينه. يطلقينه ومعنى يطلقونه أن يشق عليهم بكبر أو مرض، بكبر أو لمرض لا يرجى برؤه. وأما إذا كان المرض يرجى برؤه فإن الإنسان يفطر، وإذا من الله عليه بالشفاء قام بعدد الأيام التي أفطرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، فإن عليه أفطر لمرضه أو أفطر لسفره فإنه يصوم بعد أن يمن الله عليه بالشفاء أو بعد أن يعود من السفر. واستقر الصيام على ذلك. قلنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. المرحلة الثانية أن الإنسان مخير بين الصيام وبين الفدية. المرحلة الثالثة: استقر الصيام ولا تصح الفدية إلا من الشيخ الكبير أو من المرأة الكبيرة أو من المريض الذي لا يرجى طرقه. هذه هي المراحل التي مر بها. بقي عندنا وقت الصيام. أولا كان وقت الصيام إذا أذن المغرب يفطر الإنسان، فإذا أذن العشاء لزمه الإمساك طوال الليل إلى المغرب من اليوم الثاني، يعني يوم وليلة. هذا إذا لم يحصل منه نوم بعد المغرب، فإذا نام بعد المغرب لزمه الإمساك إلى اليوم الثاني. انظروا أيها الأحباب، في هذا الوقت يعني وقت يكون طويل وفيه مشقة، ولكن الله سهل على هذه الأمة. فإذا أذن المغرب أمكن الإنسان أن يتناول شيء من الطعام، فإذا أذن العشاء وجب عليه الإمساك ما لم يحصل منه نوم قبل ذلك. فإذا نام بين المغرب والعشاء بمجرد ما ينام يجب عليه الإمساك. يعني مثلا لو أن إنسانا أذن المغرب وطلب إفطار كما سيأتينا في قصة الصحابي رضي الله عنه، وطلب الإفطار فأعد له، فلما أحضروا الإفطار وجدوه قد نعس، فيلزمه الإمساك إلى اليوم الثاني، إلى المغرب من اليوم الثاني. فجاء الفرج من السماء وجاء التيسير من المولى عز وجل، حيث يقول عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان ثم اعتكف ما يقرب أهله. فكان هناك أحد الصحابة رضوان الله عليهم في مزرعته، وهو اسمه قيس بن صرمة وهو من الأنصار، شاع إلى أهله عند المغرب فقال هل عندكم شيء؟ قال زوجته سأحضر لك الإفطار. فذهبت لتحضر أذن المغرب وذهبت لتحضر الإفطار، فلما جاءت إذا به قد مات. نعم، يعني من كثرة ما يعمل في المزرعة ومن كثرة ما يشتغل في أرضه. نعم، فما كان منها إلا أن قالت خيبة لك، جاءت الإفطار، جاءت بالإفطار وإذا به قد نام، وإذا نام فلا يصح له أن يتناول أي إفطار إلا بعد المغرب من اليوم الثاني. فهذه مشقة، فقالت خيبة لك. الرجل امتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. لما جاء بكرة العصر الرجل أغمي عليه بشدة العناء والتعب والإرهاق، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الله عز وجل فنزل التخفيف، أحب لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآن الحمد لله إذا أذن المغرب جاز للإنسان أن يفطر، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا أذن المغرب جاز للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يواقع أهله وأن يأتي بما أحل الله له إلى طلوع الفجر الصادق. عندنا فجرين، فجر صادق وفجر كاذب. إلى طلوع الفجر الصادق وهو الأخير، ثم يمسك إلى غروب الشمس. بينما في السابق يعني حتما من أذان العشاء إلى مغرب اليوم الثاني، هذا إذا لم يحصل هناك نوم. وأما إذا حصل نوم قبل العشاء فيجب عليه أن يمسك من حين أن ينام، ولا يصح له أن يتناول أي من المفطرات سواء كان أكلا أو شربا أو معاشرة لأهله. وبذلك حصل التخفيف والتسهيل، فنحمد الله على ما حدا هذه الأمة من خير وإنعام. على العموم أيها الأحباب، ليالي مباركة ينبغي للإنسان أن ينتهزها في طاعة الله عز وجل، في العمل بما يرضيه، في التمسك بشرعه، عله أن يكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. درسنا في هذه الليلة يتعلق بالرهن، بالرهن، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. أنا جبت عليك سيارة بعشرة آلاف ريال أو بعشرين ألف ريال، وقلت ادفع المبلغ بس ما عندي إلا بعد رمضان، كيف أتوثق؟ أقول أعطني رهن، أعطني سكن بيتك، أعطني كذا وكذا ذهب، أعطني شيء أحتفظ به أيتما تسدد لي حقي. وهذا هو الرهن، وقد أقرته الشريعة الإسلامية لضمان الحصول على الحق. يعني لو مثلا جاءت بضاعة وعقدها ولم يعطني شيء، ربما يحصل ما لا تحمد عقبة، ربما يناقض، ربما يطلب ما أعطيته ولا يرد لي مقابله. لكن إذا كان عندي رهن فآخذ حقي من هذا الرهن، وهو موضوع قراءتنا الآن، وهي داخلة في كتاب الشيعة. والكتاب كما قلنا هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمر بنا القرض، ومر بنا السلم، ومر بنا الربا والصرف، ومر بنا شروط البيع، ومر بنا الخيار، والآن بالرهن، وهو للتوثيق لضمان الحق. أعطيته السيارة واستلمها، وأعطاني الكتاب هو الذي يجمع عددا من الكفول والابواب. فاحيانا يقول فصل واحيانا يقول باب في موضوع واحد، يعني في موضوع المعاملات، في موضوع العقود، في موضوع الكفالة، في موضوع الرهن، في موضوع القرض. انا مثلا في موضوع السلم، السلم هو عقد على موقوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. انا ما عندي سلم واطلب محدا مثلا بحاجة الى مبلغ من المال لعلاج اهلي، لشراء سيارة، لترميم البيت، لكذا وكذا، فاطلب قرض. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد، وهنا قال الرهن، باب الرهن. نعم. الرهن لغة الثبوت والرهن لغة الثبوت. فمرهون يعني الرهن لغة الثبوت، فلأجل تثبيت الحق وعدم إضاعته يطلب أحد المتعاقدين رهنا لتمام الصفقة وعدم ضياعها. نعم. الرهن لغة الثبوت والدوام، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. ومنه كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة. فإذا فعل الإنسان خيرا وجد، وإذا أهمل وفرط فسوف يندم ولا تساعة ندم. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرهون بعقيقته. الولد إذا ولد، إذا كان ذكرا أو إذا كان أنثى، الذكر له عقيقة شاتين، والأنثى شات واحدة، وهي واجبة وهي مسنونة في حق الأب، وهي من السنن يعني التي ثبتت عن النبي المؤكدة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين أولاد علي أولاد فاطمة رضي الله عنهم، وقال: كل مولود مرهون بحقيقته. مرهون من أي شيء؟ قال العلماء: مرهون صلاحه، مرهون فلاحه، مرهون استقامته، مرهون سيره على الطريق المستقيم، مرهون عدم انحرافه. فالحقيقة هذه وإن كانت بسيطة لكن لها أثر كبير في حياة هذا الطفل. نعم. وشرعا توثيقة دين، توثيقة دين غير سلام. الآن اشترى مني الأمارة نقول بالعزيزية وما أعطاني شيء، اشترى مني مليون ما أعطاني، كيف يسلم؟ يعطيني رهن، يعطيني فك مزرعة، يعطيني فك عمارة ثانية، يعطيني فك أرض أتمكن في حالة عدم السداد أن أبيع هذا الرهن وآخذ حقي. إذا ما خولني في البيع أذهب إلى القاضي، والقاضي يقوم بالبيع وإعطاء نصيبي وإعطاء الرجل ما بقي له. لو ما أذهب إلى المحكمة وأطلب أخذ حقي في هذا الرهن. ومر بنا في درس سابق في الديون المتعلقة في الحقوق المتعلقة بعين الشركة، أول شيء قلنا معونة التسجيل، ونعني بها ما نحتاج من حفر للقبر وتغسيل وكفن وغير ذلك. ثم الديون التي برهن، الدين اللي برهن لأجل أن نطلق هذا الرهن. يعني مثلا إنسان على 10,000 ريال لكن رهن استراحة في كذا، رهن ورشة في العزيزية، رهن عقار، رهن ذهب. فلأجل أن نحل هذا الرهن ونفكه فنطلق الرهن. الآن عندنا الصندوق العقاري يعطي قروض لكن يرهن العقار، ما يقدر الإنسان يبيع العقار حتى يسجل، أو يعني يقضي الرهن أو ينقله من شخص إلى آخر. فهو لأجل التوثيق. ما المقصود بالرهن؟ التوثيق والثبوت بعدم إضاعة الحق. نعم. وشرعا توثيقة دين غير سلم ودين كتابة. غير سلم، غير سلم. ما هو السلم؟ قلنا السلم مرجعتين، يعني البائع والمشتري. فمثلا فلان عنده مزرعة، فقلنا المزرعة تحتاج إلى بذور وإلى بترول للمكينة وإلى راتب للعامل وإلى حركة وشغل، ما عنده فلوس. يذهب إلى التاجر فيقول أعطني 1000 ريال وأسلمك بعد 5 أشهر كذا من البر، وأسلمك بعد 4 أشهر كذا من التمر، وأسلمك بعد شهرين كذا من العنب، وهكذا. هو عقد على موثوق في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال هنا غير سلم، غير سلم، سلم ما يمكن يكون في عقد. وكتابة، وكتابة، لأن الكتابة عقد قد لا يستمر. فمعنى الكتابة أن يتفق الإنسان مع رقيقه، لو كان هناك رقيق، أن يتفق مع رقيقه أن هذا الرقيق يشتري نفسه ب5000 ريال، على أن يدفع المبلغ على أقساط شهرية، قيمة كل قسط كذا. لكن من حقه بعد يوم يومين أو شهر شهرين يقول لا، ما أريد الكتابة، وأريد أن أرجع وأكون رقيقا لدى سيدي فهو أحب إلي، فهي غير مستقرة. نعم. وشرعا توثيقة دين غير سلم ودين كتابة لو في المآل كعين مضمونة بعين لا دين ولا منفعة يمكن أخذه، يمكن أخذه أي الدين من هذا الرهن. فإذا أعطاه مثلا أعطاه مزرعة، أعطاه سيارة كالهذا رهن، أعطاه ذهب، يمكن أن يأخذ الدين من هذا الرهن لأجل إثبات عدم ضياع الحق ولأجل انضباطه. نعم. يمكن أخذه أي الدين كله أو أخذ بعضه إن لم تكن منها أي العين إن كانت، أو أخذ بعضه، يعني مثلا قد يكون الدين مثلا مثل 500,000 في الرهن، 200,000 يأخذ 200,000 ويبدل 3، يأخذ 100 ويبدل 4، يأخذ 3 ويبدل، وهكذا. نعم. إن لم تكن منها أي العين إن كانت من جنس الدين وخرج بذلك أم، وخرج بذلك أم الولد. يعني أم الولد، ما هي أم الولد؟ أم الولد هي المرأة التي في ملك سيدها فيواقعها فتلد بما فيه خلق الإنسان. إيش قلنا أم الولد يا بني؟ أم الولد المرأة اللي هي مملوكة للرجل، مملوكة. وبعدين نيابة من الولد هو واقعها، فتحمل بما فيه خلق الإنسان. فعند ذلك تنتقل ملك الرقيقة، ما يقدر يبيعها بعد. يعني لو واقعها، يعني الآن ما في شيء، ما في من هذا النوع، لكن بس لأجل يكون الإنسان عارف بالحكم الشرعي، لو واقعها ثم بعد ذلك ما حملت يقدر يبيعها، يقدر مثلا أولاده يردونها، لكن ما يوقعونها إذا واقع الأب، ما يوقع الإبن، ويتصرفون بها. لكن إذا حملت بما فيه خلق الإنسان أصبحت بوفاته حرة، أصبحت، فهذه لا يصح. يعني مثلا تهرمها، يعني أم الولد، يعني الرهن المقصود به ضمان الحق، وأم الولد أصبحت حرة، ما يمكن يضمنون الحق بها، فأصبحت كبقية الزوجات الحرات، إلا أنها، إلا أن ترث كل ما ترث أم الولد. إذا مات مات ريث أحسن ثواب شديد، إذا مات فإنها لا ترث، وهي لا تورث كبقية الجواري، وإنما تكون في مرحلة بين الزوجة وبين الرقيقة. أم الولد تعتق بمجرد موته، بمجرد موت السيد تعتق. نعم. وخرج بذلك أم الولد ونحوها مما لا الآن بعد الله